بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام من كتاب الصيام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس فيما يتعلق بأنه هل من شروط صحة الاعتكاف الصيام أو أن هذا ليس بشرط، أو أن هذا ليس بشرط. وهذه المسألة فيها قولان. أولا، نعلق على الحديث هذا الذي ذكر ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه عبد الله بن محمد ابن نصر الرملي، وهو لا يعرف أي مجهول في هذا الراوي. فيه عبد الله بن محمد ابن نصر الرملي وهو لا يعرف، ومع جهالته أيضا خالف اثنين. خالف ماذا؟ اثنين، وهما محمد بن عبد العزيز وأبو بكر الحميدي. وأبو بكر ماذا؟ الحميدي. ويجعلونه موقوف من كلام ابن عباس، يجعلونه موقوف من كلام ابن عباس، معنى أن الرفع منكر. الرفع منكر، يعني هذا الراوي مجهول، مع هذا خالف راويين. فالراجح هو أن هذا ماذا؟ موقوف على عبد الله بن عباس، أي من كلامه. وذكر هذا المبحث الشيخ الألباني في الضعيفة، ذكر الشيخ الألباني هذا المبحث في الضعيفة 4378. الراجح أن هذا من كلام عبد الله بن عباس، الراجح أن هذا من كلام عبد الله بن عباس، أي لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويبحثون في هذا المقام ما يتعلق بالصيام للاعتكاف، هل من شروط الاعتكاف حتى يكون اعتكافا صحيحا مشروعا لابد أن يكون معه صيام؟ قولان للعلماء، منهم من يجعله شرطا، منهم من يجعله شرطا لصحة الاعتكاف. والقول الثاني أن هذا ليس من الشروط، أن هذا ليس من الشروط، ولكن هو أكمل. أن يكون الإنسان على صيام هو أكمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأخيرة من رمضان، ورمضان صيام. لكن هل هو على سبيل الشرطية؟ ليس على سبيل الشرطية. ومما يدل على أنه ليس من قبيل الشرط أن عمر رضي الله تعالى عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أوفي بنذرك، ما قال له صم، يعني ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ اعتكف ليلة ونهارا ويكون معه صيام. ما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوفي بنذرك، ولم يذكر له صياما. ولو كان من شروط صحة الاعتكاف الصيام لقال له زد يوما وصم معه، زد يوما وصم مع هذا الاعتكاف. فدل على أنه ليس من شروط الاعتكاف الصيام، لكن نقول الأكمل. الأكمل، ما الدليل على أنه أكمل؟ اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. لكن هذا من الشروط؟ ليس من الشروط. وهذا الحديث كما قلنا لم يثبت مرفوعا، المرفوع منكر، يعني ضعف مع مخالفة، فهذا هو تعريف المنكر. والثابت أن هذا من قول عبد الله بن عباس، قال: ليس على المعتكف صيام، ليس على المعتكف ماذا؟ صيام. وما مر يعني من كلام عائشة ولا اعتكاف إلا بصوم، الاعتكاف إلا بصوم، هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها، معارض بقول عبد الله بن عباس، معارض بقول عبد الله بن عباس. لكن نقول نحن الأكمل، الأكمل أن يكون مع الاعتكاف صيام، الأكمل أن يكون مع الاعتكاف صيام. الأولاد اللي خارج المسجد يدخلوا للمسجد، إن كان من الأولاد خارج المسجد عمار ومن معه يدخلون إلى المسجد، يدخلون من أجل الدرس. فهذا هو خلاصة حديث عبد الله ابن عباس فيما يتعلق بمبحث هل من شروط الاعتكاف الصيام؟ ليس من شروط الاعتكاف الصيام. أفضل. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. نعم، هذا الشروع من المصنف عليه رحمة الله في ذكر ما يتعلق بليلة القدر، ما يتعلق بليلة ماذا؟ القدر. وسيأتي من كلام الحافظ أنه اختلف ماذا فيها على 40 قولا، اختلف في تعيينها على 40 قولا، 40 قول سبحان الله، كما فيما يتعلق بآخر ساعة من الجمعة، آخر ساعة من الجمعة ذكر أنه اختلفوا فيها على 40 قول، 40 قول، والقضية ما فيها إلا 3 أحاديث أو 4 أحاديث، ثم يختلفون على 40 قولا. فالشاهد هو حديث ابن عمر، يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا، معنى أروا أي بمعنى أراهم الله، أراهم الله ليلة ماذا؟ القدر. وهذه الرؤية منامية، وهذه الرؤية ماذا؟ منامية. أراهم الله عز وجل ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، لم تحدد بليلة معينة من 7 الأواخر، وتبدأ 7 الأواخر في ما يتعلق بالسبع الأواخر ماذا؟ من العشر، تبدأ 7 الأواخر ماذا؟ من العشر، من الثالثة، من ليلة 23 أو من ليلة 24 على حسب اكتمال الشهر ونقصان الشهر، على حسب اكتمال الشهر ونقصان ماذا؟ الشهر. فقد تكون من ليلة 23 إلى آخره، وقد تكون من ليلة 24 إلى آخره بحسب تمام الشهر ونقصان الشهر، بحسب تمام الشهر ونقصان الشهر. وقبل يعني الكلام على هذه المسألة، قبل الكلام على هذه ماذا؟ المسألة، وهي ما يتعلق بليلة القدر، ليلة ماذا؟ القدر، هي يعني سميت بليلة ماذا؟ القدر، سميت بليلة القدر لمعنيين، المعنى الأول لأنها ذات شرف وذات قدر، لأنها ذات شرف وذات قدر، وقيل المعنى الثاني لأنها تقدر فيها، يقدر يعني ماذا؟ يقدر فيها ما سيكون في السنة، يقدر فيها ما سيكون في السنة، ولا مانع أن يحمل على المعنيين أنها ليلة تقدر فيها ما سيكون في السنة. ولهذا التقدير عند العلماء على 4 أقسام، تقدير يعني أزلي وما يكون في اللوح المحفوظ، وتقدير عمري كما في حديث عبد الله بن عباس، وتقدير سنوي وهو ما يكون ما ورد في هذا الحديث، ما ورد في هذا الحديث في ليلة القدر يقدر فيها ما سيكون في السنة، أي في العام كاملا، ما سيكون فيها في العام كاملا. وهكذا التقدير اليومي، وهكذا التقدير ماذا؟ اليومي. والتقادير الثلاثة، التقدير العمري والسنوي واليومي، لا تخرج عن التقدير الأزلي، لا تخرج عن التقدير الأزلي، بل هي مفصلة للتقدير الأزلي، بل هي مفصلة ومبينة للتقدير الأزلي، بمعنى أن ما في الأزل لا يتغير ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتبدل. فيقول قال أروا ليلة ماذا؟ يعني أروا ليلة القدر، أروا ليلة القدر أي بمعنى رأوها ماذا؟ في المنام. وهل يعني يمكن للإنسان أن يرى ليلة ماذا؟ القدر في اليقظة؟ يقول شيخ الإسلام أن الله عز وجل قد يكرم من يشاء من خلقه بأن يريه عيانا في اليقظة ليلة القدر، بأن يريه عيانا في اليقظة ليلة ماذا؟ القدر. هذا من إكرام الله عز وجل للعبد ولا مانع، ولكن هذه الرؤية رؤية منامية، هذه الرؤية رؤية منامية، وهذه الرؤية المنامية قد تواطأت بمعنى اتفقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، في 7 ماذا؟ الأواخر أي من رمضان، في 7 الأواخر أي من رمضان. فإذا كان ناقصا فهي من 23، وإذا كان تاما فهي من 24، تكون من 4 ماذا؟ 24. قال في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، أرى رؤياكم قد تواطأت، ومعنى تواطأت أي اتفقت، وأرى هنا بمعنى أظن أو أعلم، أظن أو أعلم أن رؤياكم قد تواطأت أي اتفقت في 7 الأواخر. ثم حثهم على تحريها في 7 الأواخر، فيه الاحتجاج بالرؤى إذا لم تخالف الشرع، فيه الاحتجاج بالرؤى إذا لم تخالف ماذا؟ الشرع، ما هو يحتج بها لكن يستأنس بها، يستأنس ماذا؟ بالرؤى والعمل بها إذا لم تخالف الشرع، فإذا لم تخالف ماذا؟ الشرع، فيعني يعمل بها، إذا لم تخالف الشرع فهي مما يعمل بها. وها هنا اتفقت، اتفقت ماذا؟ رؤاهم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ففيه أن اتفاق الرؤى قد يحصل هذا الشيء المرئي، قد يحصل هذا الشيء ماذا؟ المرئي، ولكن الاحتجاج بها إذا لم تخالف الشرع، الاحتجاج بها إذا لم تخالف الشرع. فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها. والمقصود بالتحري الطلب والاجتهاد، يطلبها مع اجتهاد، يطلبها مع اجتهاد. ولا يسمى الإنسان متحريا إلا إذا اجتهد فيها، اجتهد فيها في الإقبال على العبادة، في الإقبال على العبادة. هذا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، وهذا من التحري، كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان لأجل ماذا؟ يتحرى ليلة القدر، يتحرى. والتحري لابد أن يكون بالإقبال على العبادة، بالإقبال على العبادة، يعني من ذكر ومن تسبيح وتلاوة قرآن ومن صلاة إلى آخره. قال: فمن كان متحريها، أي يطلب هذه الليلة، فليتحرى، أي فليطلبها، يعني والطلب مع الاجتهاد. قال: في السبع الأواخر، في السبع الأواخر. قال: متفق عليه. وما يتعلق بليلة ماذا؟ القدر. ليلة ماذا؟ القدر، كما سيذكر يعني الخلاف ماذا فيها، كما سيذكر الخلاف فيها. أولا هي في رمضان، ليلة القدر هي ماذا؟ في رمضان، وهي أيضا في العشر الأواخر من رمضان، على الصحيح في العشر الأواخر من رمضان، فليست في العشر الأول ولا الأوسط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرادها في العشر الأول، ثم أرادها في العشر الأوسط، فأخبر أنها في العشر الأواخر، فكان يعتكف في العشر الأواخر إلى أن توفاه الله، معنى ذلك أنها لا تكون إلا في العشر الأواخر. وهذه العشر هي أشفاع وأوتار، أشفاع وأوتار، وأرجى هذه الليالي هي الأوتار، وأرجى هذه الأوتار هي ليلة 27، هي ليلة ماذا؟ 27، جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث. إذن العشر هي يعني ماذا؟ محل ليلة القدر. وأرجى العشر الأوتار، وأرجى هذه الأوتار هي يعني ماذا؟ 27، ليلة 27. ولهذا اختلفوا فيما يتعلق بالأوتار، ما يتعلق ماذا بالأوتار، يعني هل المقصود بالأوتار 23، 21، 23 إلى آخره، أو أن المقصود بالأوتار قد تكون أشفاعا، أي بمعنى قد تكون في الأشفاع، قد تكون في الأشفاع كما تكون في الأوتار. وهذا مبحث ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بسبب ماذا أحاديث واردة، باعتبار ما بقي من الشهر، قد يبقى من الشهر 9 ليال، وقد يبقى من الشهر 10 ليال، قد يبقى من الشهر 9 ليال، ويبقى من العشر من الشهر 10 ليال، فقد يكون ناقصا وقد يكون تاما، قد يكون ناقصا وقد يكون تاما. فقال: إذا كان الشهر ناقصا فإن الأوتار هي الأوتار 21 23 إلى آخره، وإن كان ماذا تاما فإن الأوتار باعتبار ما بقي هي ليلة 22 24 26 28 30 إلى آخره، كما ذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة. ومناقشات، مناقشات على هذا ماذا القول. والأقرب والله أعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هي ما يتعلق بالأوتار، أن الأوتار هي الأوتار المعروفة 21 وما بقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن يقين الليالي، ويقين الليالي هي 9، يقين الليالي هي 9، لأن كون الشهر 29 هذا يقين، وكون الشهر 30 هذا ظن، فاليقين 29 والظن هو ماذا 30، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الغالب وباعتبار اليقين، فالأوتار هي الأوتار على الصحيح 21 23 إلى آخره. وما جاء من الأحاديث يعني 9 يعني بقينا، 7 بقينا، 5 بقينا، 3 بقينا، ذكروا المهم مبحثا مطولا، ذكروا مبحثا مطولا، لكن الراجح أن الأوتار هي الأوتار، سواء كان يعني قلنا أن الشهر تاما أو ناقصا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثهم على يعني قيام الأوتار أو تحري أوتار يعني هذه الليالي باعتبار أن الشهر ناقصا، وإلا في شيخ الإسلام يقول باعتبار ما بقي من الشهر قد يكون كاملا أو ناقصا، فإذا كان تاما في الأوتار هي الأشفاء، وإذا كان ناقصا في الأوتار هي الأوتار على الأصل، لكن الراجح أن المقصود بالأوتار هي الأوتار ليلة 21 23 إلى آخره. على كل يعني خلاف كبير ومبحث موسع في هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثهم على أنهم يتحروها في هذه 7، مع أنها في زمن عليه الصلاة والسلام وقعت في 21، في 21، أنه أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يسجد يعني في صبيحة هذه الليلة في ماء وطين، وكانت هذه ليلة 21، وكانت هذه ليلة 21. نستفيد أن هذه الليلة تتنقل وليست يعني في مكان معين، قد تكون في ليلة 21 23 25 27 29 هذا هو الراجح أن الليلة يعني تتنقل وليست ماذا في كل سنة في ليلة واحدة. أما باعتبار العلامات هذا له مبحث خاص يأتي، هل العلامات تتبدل وتتغير أو أن العلامة ثابتة في كل سنة، في كل سنة لا تتغير ولا تتبدل، هذا له مبحث خاص يأتي الكلام على هذه المسألة. على كل هذا أول الأحاديث، هذا أول أحاديث. وهذه الرؤية فيها أن الإنسان قد يرى الخير لنفسه ولغيره، فيه أن الإنسان قد يرى الخير لنفسه ولغيره، فلهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، فهذه من المبشرات أن الإنسان يتحرى، فلما أخبروا بهذه الرؤية هذه تدل على خير للشخص ولغيره، حتى يجد الإنسان ويجتهد في هذه السبع البواقي، في هذه السبع البواقي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأوتار ما لا يجتهد في الأشفاع، بل ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كل هذا من قبيل العمل بالسبب، العمل ماذا بالسبب. ولا يقال أن الإنسان حينما يجتهد في الأوتار ويقصر في الأشفاع أن هذا التقصير، نقول لا، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، الأوتار كان يتحرها ويزيد العبادة فيها، وفي غيرها يعني على خلاف ذلك، وفي غيرها وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرها في العشر كلها، لكن بعض الليالي يزيد على بعض، والله أعلم، فهذا لا إشكال فيه. كون الإنسان يقول هذه ليلة 27 أنا اجتهد فيها، ينكر عليه؟ لا ينكر عليه، ما ينكر عليه، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري. نعم، ذكر الحديث وحديث معاوية بن أبي سفيان فيما يتعلق بتحديد ليلة القدر، ما يتعلق بتحديد ليلة ماذا؟ القدر. وهذا الحديث اختلف في رفعه وقفه، والراجح أن هذا الحديث موقوف، أي من كلام معاوية بن أبي سفيان، من كلام معاوية بن أبي سفيان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ذكر الشيخ مقبل في أحاديث معلة أن الراجح وقفه على معاوية بن أبي سفيان، قال في ليلة القدر ليلة 27، وهكذا جاء عن أبي بن كعب، وكان يقسم أبي بن كعب أنها ليلة 27، كان أبي بن كعب يقسم أنها ليلة 27، أي ليلة ماذا؟ القدر. فجاء عن صحابيين، وهذه من الموقوفات، هذه من الموقوفات. فقد يقول قائل هذا يعني قول لا يمكن للاجتهاد فيه، أي لا اجتهاد فيه، بمعنى أنه لا يقال إلا من قبيل الوقف من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ليس بصحيح، بل يعني أن هذا من قبيل الاجتهاد، أن هذا من قبيل ماذا؟ الاجتهاد، باعتبار أنها أرجع. فلما قال ليلة القدر ليلة 27، أي أرجع الليالي 27، يحمل على هذا المعنى، يحمل على هذا المعنى، لأن عندنا أحاديث أروها ماذا؟ تواطأت رؤياهم في السبع الأواخر، قال فتحروها فيها، وهكذا جاءت في ليلة 21، فيحمل قول معاوية بن أبي سفيان وأبي بن كعب الذي كان يقسم على ذلك وقد صح السند إليه على أنها أرجى الليالي، على أنها أرجى الليالي. أو المعنى الثاني تحمل على تلك السنة الذي كان فيها، تحمل على تلك السنة الذي كان فيها. لماذا نحاول الجمع؟ لأن عندنا أحاديث، عندنا أحاديث تدل على أنها تكون في الأوتار، ما تكون في 27 خاصة، فلعلها لتلك السنة، أو يحمل على أنها أرجى، فلا بد من هذا الجمع، لا بد من هذا ماذا؟ الجمع. إذا عندنا ليلة القدر يعني تكون في العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها الأوتار، وأرجى هذه الأوتار ليلة 27، هكذا يكون الجمع، هكذا يكون الجمع بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ أن مختلفوا في تعيينها على 40 قولا، من قائل أنها في كل السنة، ومن قائل على منتصف شعبان، ومن قائل على منتصف رمضان، أقوال كلها ضعيفة، أقوال كلها ماذا؟ ضعيفة. والراجح أنها لا تكون إلا في رمضان، بل الراجح أنها لا تكون إلا في العشر الأواخر من رمضان، ثم العشر الأواخر على تفاصيل، أرجاها الأوتار، وأرجى الأوتار 27. هذه هي الثلاثة الأقوال الذي ربما تلخص من 40، الذي تلخص من 40 قولا، من 40 ماذا؟ قولا. فأوردها الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح وأجاب عنها، أقوال بعيدة جدا، أقوال بعيدة جدا في هذه المسألة. ولما ذكر ما يتعلق بليلة القدر أن يعني لم يذكر علامات ليلة القدر، لم يذكر المصنف عليه رحمة الله العلامات التي تعرف بها ليلة القدر، هل في علامات سابقة وفي علامات مقارنة وفي علامات يعني لاحقة لليلة؟ فما يتعلق بعلامات سابقة ما يتعلق بالرؤى، علامات سابقة هي ما يتعلق بالرؤى، قد يرى الإنسان كما رأى الصحابة يعني أنهم أروا، أي بمعنى أراهم الله ليلة القدر في السبع الأواخر، هذه من قبيل الرؤى، هذه من حيث يعني سبق، علامات سبقية من حيث الرؤى، من حيث الرؤى. وعلامات مقارنة كما جاءت عدة أحاديث عن ابن عباس وعن جابر وعن كذلك يعني عبادة، ويعني جمع من الصحابة فيما يتعلق ب، وعن أبي هريرة فيما يتعلق بالليلة بأن لا حارة ولا باردة وأن ليلة ماذا طلقة، هذا سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام على هذه الأحاديث، هذه باعتبار المقارنة، وما جاء أن ينزل فيها المطر وأن الأشياء تتقلب، كل هذه خرافات، هذه من قبيل الخرافات. والليلة اللاحقة وهي ما يتعلق بصبيحة ماذا هذه الليلة، كما في مسلم من حديث أبي بن كعب، حتى حديث أبي بن كعب لم يسلم من الضعف والانتقاد، من الضعف ماذا والانتقاد. ومبحث هذه الأحاديث إن شاء الله في الغد نذكر مبحث الأحاديث هذه، ما هو الذي صح وما هو الذي لم يصح من هذه الأحاديث، وبيكون التركيز أكثر على حديث أبي بن كعب لأنهم تكلموا عليه وإن كان في مسلم، تكلموا عليه وإن كان في مسلم، وهو أصح الأحاديث الواردة. ثم هذه العلامات هل هي لكل سنة أو لتلك السنة فقط، هل هي علامة عامة أو أنها لتلك ماذا السنوات، أيضا تحت ماذا مبحث يأتي الكلام عليه، يأتي الكلام عليه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. نعم، هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا الحديث اختلف فيه، هذا الحديث اختلف في رفعه وفي وقفه على عائشة رضي الله تعالى عنها، والرواة الكثرة يروون عن عبد الله بن بريدة، والخلاف الأكثر في عبد الله بن بريدة، هل سمع من عائشة أو كان صغيرا لم يسمع من عائشة، هل سمع من عائشة هذا الحديث أو لم يسمع؟ أما سليمان بن بريدة يعني ما جاء في بعض الطرق أنه تابع أخاه عبد الله بن بريدة، هذا الشاذ، لكن يبقى مخرج الحديث الذي يرويه عنه أكثر من عشرة، يروي أكثر من عشرة عن عبد الله بن بريدة هذا الحديث عن عبد الله بن بريدة عن عائشة، والخلاف فيه هل سمع منها أو لم يسمع منها، وسبب الخلاف أنه كان صغير، أنه كان صغيرا أي عبد الله بن بريدة. وقد نفى الدارقطني عليه رحمة الله والبيهقي أنه سمع من عائشة، يقولون لم يسمع من عائشة، يقولون لم يسمع من عائشة، كما ذكر ذلك الشيخ مقبل عليه رحمة الله في أحاديث معلة، في أحاديث معلة ذكر أن عبد الله بن بريدة نفى سماعه الدارقطني والبيهقي. وسبب الخلاف كما قلنا المعاصرة، لما ترجع إلى التاريخ عبد الله بن بريدة هل أدرك وما هو السن الذي كان فيه لما كانت عائشة موجودة إلى آخره، يذكرون مبحثا موسعا، لكن يجزم الدارقطني بأنه لم يسمع، لم يسمع هذا الحديث من عائشة. إذن الحديث الوارد من حيث الرفع لم يثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وما جاء من الروايات وهي متابعة سليمان بن بريدة لعبد الله بن بريدة هذه شاذة، ما ثبتت هذه المتابعة، هذه شاذة، فلا يعرف إلا من طريق عبد الله بن بريدة. ثم المبحث الثاني الموقوف على عائشة، الموقوف على عائشة أنها كانت تقول لو علمت ليلة القدر لكان أكثر دعائي أسأل الله العفو والعافية، هذا الموقوف على عائشة. هذا الموقوف أيضا في كلام، هذا الموقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها فيه كلام، ذكر الشيخ مقبل في أحاديث معلة أيضا في ما يتعلق بما أعل، وهو محتمل، محتمل لثبوته عن عائشة ومحتمل أنه لم يثبت. فعائشة تقول لو علمت ليلة القدر لكان أكثر دعائي أسأل الله العفو والعافية، هل هذا الموقوف من كلام عائشة ثابت عنها أو ليس بثابت؟ فيه كلام، فيه كلام فيما يتعلق اختلاف الرواة عن عائشة. الشيخ مبر رحمه الله لما ذكره ذكر في أحاديث معلة، ذكر في أحاديث معلة، فيبقى على أنه لم يرد يعني دعاء مخصوص. وقد يقول قائل كيف يقول إنسان هذا الدعاء وما يدري أن هذه ليلة القدر، ما يدريه أن هذه ليلة ماذا؟ القدر. قال العلماء قد يكون إلهام، يعني يكون عنده ماذا؟ إلهام أن هذه هي الليلة، أن هذه هي الليلة، يعني قد طمأنينة وقد راحة وقد انشراح صدر، أن هذه الليلة في عمل باعتبار غالب ظنه أن هذه ليلة القدر، فيدعو بهذا الدعاء، يدعو بهذا ماذا؟ الدعاء. والقول الثاني أن الله قد يكشف هذه الليلة عيانا لهذا الشخص، يكشفها عيانا كما يقول شيخ الإسلام، فيدعو الله فيها. فلا مانع ما يتعلق بالإتيان بالدعاء، لكن تخصيص هذا الدعاء مرفوعا أو موقوفا فيه كلام، مرفوعا أو موقوفا فيه كلام. ونبه العلماء على لفظة في الحديث أنها ليس لها أصل، وإنما لعلها من النساخ، وهي إنك عفو كريم، إنك ماذا؟ عفو كريم. لفظة كريم هذه لم تثبت، هذه ليس لها أصل، هذه من النساخ فقط، هذه من النساخ وليست لها أصل في الكتب ماذا؟ المعتمدة، ليست لها أصل في الكتب ماذا؟ المعتمدة، وإنما العفو. أما الكريم لا، لم تثبت هذه اللفظة. على كل المسألة واسعة فيما يتعلق، لو دعا الإنسان بهذا الدعاء ما عليه شيء، لو دعا الإنسان بهذا الدعاء ليس عليه شيء، لكن لا يعتقد أنه من قبيل السنة ومن قبيل أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرفع لم يثبت، الرفع لم يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث أن لا تشد الرحال، لا تشد الرحال، لأنه تكلم على الاعتكاف في المساجد، وأن الاعتكاف في المساجد يتفاوت، أن الاعتكاف في المساجد ماذا؟ يتفاوت. فأورد هذا الحديث قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإن الإنسان قد يشد الرحل إلى مكان من الأمكنة، فإذا شد الرحل إلى مكان لاعتقاد فضله، يعني شد الرحل لذات مكان معين لاعتقاد أن لهذا المكان ماذا؟ فضل، فهذه من الأمور المنهي عنها، هذه من الأمور المنهي عنها. أما كون الإنسان يشد الرحل في طلب العلم أو في عيادة مريض أو في زيارة إنسان، هذه لا تدخل، لكن كون الإنسان يشد الرحل إلى مكان، إلى مكان معين يعتقد أن هذا المكان له فضل، أن هذا المكان له ماذا؟ فضل. هذه من البدع، هذه من البدع، وهذا الحديث يدل على النهي. وفيه نستفيد أن شد الرحال لبقعة من البقع أو مكان من الأمكنة لاعتقاد فضله لأجل أن يتعبد ماذا فيه، أن هذه من البدع. فماذا نستفيد؟ نستفيد أن شد الرحال إلى قبور الصالحين ومنهم الأنبياء أن هذه من ذرائع الشرك وأن هذه من البدع، وكذلك ماذا؟ فيه نهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال، هذا نهي عام، هذا نهي عام. ثم استثنى من هذا النهي العام ثلاثة أماكن وثلاث بقع، وهي المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. دون هذه الأشياء محرم، يبقى على النهي. وهذا وإن كان يقصد به النهي لكن النفي، لكنه أبلغ من النهي. إذا أراد الشارع أن يعبر عن يعني ماذا؟ أن النهي أبلغ، يعبر عنه بالنفي. فلا تشد بمعنى نهي، لا تشد بمعنى ماذا؟ نهي، بمعنى أنه حرام، معنى أن هذا الفعل حرام. ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة في تحريم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذه الرسالة سجنوه في سجن القلعة، لأجل هذه الرسالة الذي ألفها سجنوه في سجن ماذا؟ القلعة. قالوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينهى عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينهى عن زيارة القبور، النبي صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور، لكن شد الرحال، شد الرحال لأجل زيارة ماذا؟ القبور، هذا منهي عنه. تشد الرحال لأجل زيارة ماذا؟ المقابر، هذا من الأمور المنهي عنها. فشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال لبقعة من البقع لاعتقاد فضلها إلا هذه الثلاثة المساجد. معنى ذلك أن مسجد النبي، أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج من هذه الثلاثة، خارج من هذه الثلاثة. وكون الإنسان يشد الرحل يسافر سفرا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو يريد مجرد الزيارة الذي تذكره الآخرة ويدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد هذا أو يسلم عليه، وإنما يريد شيء أرفع من ذلك، يريد شيئا أرفع من ذلك، وهو التقرب وكذلك كذلك التبرك، وكذلك يعني ربما طلب منه ماذا شيئا، وإلا في شد الرحال يعني يرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة، لا يمكن أن يكون لأجل ماذا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قام بقلبه ماذا فضل يعني ماذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له مكان وأن له مقام وأن له يعني ماذا يعني كذلك يعني منزل عند الله عز وجل، فيزور لأجل هذا المعنى. ولهذا تجد أن الذين يذهبون من مكة إلى المدينة بنية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذا هؤلاء واقعون في النهي، هؤلاء واقعون في النهي، وإنما المرخص أن يزور المسجد، المرخص هو زيارة المسجد ثم يزور القبر تبعا، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. أما يشد الرحل إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر محرم. ولهذا أبو بصرة رأى أبي هريرة جاء إلى الطور، الطور مكان يعني معروف يعني، فرآه ذهب إلى الطور فقال لما الذي ذهب بك، فذكر أنه ذهب إلى الطور لأجل قصد هذه البقعة، فقال لو علمت ماذا بزيارتك لمنعتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث، وذكر هذا الحديث أن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي لا تشد الرحال إلى مكان معين لاعتقاد فضله إلا هذه الأماكن، إلا هذه الأماكن. فالذهاب لزيارة القبور من حيث السفر إليها وشد الرحل ماذا إليها، لا شك أن الإنسان قام بقلبه شيء، قام بقلبه ماذا شيء فيما يتعلق بشد الرحل إلى ذاك ماذا المكان، هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم. فألف شيخ الإسلام رسالة لأجل هذا المعنى، ألف رسالة لأجل هذا المعنى. فإذا يستثنى هذه، فإذا شد الإنسان رحلة إلى هذه المساجد لأجل الاعتكاف فيها والصلاة فيها، نقول لا حرج، نقول ماذا لا حرج، هذا مما يستثنى، هذا مما يستثنى. أما شد الرحال في طلب العلم ما يقصد مكانا معينا أو لعيادة مريض أو زيارة ماذا إنسان، فهذه لا تدخل في المناهي. لماذا؟ لأنها جاءت بها الأحاديث، زار أخ أخا له ماذا في قرية، وهكذا جاءت يعني أحاديث تدل على استثناء هذه الأشياء، فدل على أن المقصود مكان معين لأجل تعظيمه ولأجل اعتقاد فضله أن هذا أمر محرم. فأورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى. والله أعلم، نكون انتهينا من كتاب الصيام، انتهينا من كتاب ماذا الصيام، كما قلنا تبقى معنا الأحاديث الواردة في علامات ليلة القدر، حديث يعني أبوي بن كعب، وحديث كذلك عبادة، حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن عباس، يأتي الكلام عليها من حيث التخريج والحكم عليها، وهل ثبت شيء فيما يتعلق بعلامات ليلة القدر، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. بارك الله السؤال. طيب أبو أحمد بحث الحديث، حديث ما يتعلق بصيام الخميس، ما يتعلق بفضل صيام الخميس، وهو حديث عائشة، لأنه أقوى ما ورد في الأحاديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الاثنين والخميس، يتحرى أن يصوم في شعبان والاثنين والخميس. الحديث فيه شيء من الإشكال، وهو يدور على خالد بن معدان وهو كثير الإرسال، فالأقرب أنه معلم من هذه الجهة، جاء الذكر والواسطة، ذكر واسطة، لكن الواسطة فيها ضعف، الواسطة فيها ماذا ضعف، فالأقرب والله أعلم أنه يعني من قبيل الضعيف، فلم يثبت في فضل صيام الخميس حديث، لكن الإجماع قائم، الإجماع من الفقهاء أو تقول الأئمة الأربعة على فضل صيام الخميس. ما هو مستند هذا الإجماع يحتاج إلى نظر، ما هو مستند هذا الإجماع يحتاج إلى بحث، وإلا شبه يعني يجمع الفقهاء على استحباب صيام الخميس، على استحباب صيام الخميس، أما من حيث الأسانيد ما ثبت شيء. كما قلنا أيضا في الليالي البيض، الليالي البيض أو أيام ماذا البيض، لم يثبت فيها الحديث، لا حديث أبي هريرة ولا حديث أبي ذر ولا حديث جرير بن عبد الله، لم يثبت ماذا حديث، إلا ما جاء من فعل عمر ومن فعل عبد الله بن مسعود، أن عمر كان يصوم البيض، وهكذا بن مسعود، فبعضهم نقل الإجماع على استحباب صيام أيام البيض، وإلا فعبد الله بن عباس لما سئل عن صيام البيض قال كان يصومها عمر، فلو كان شيء ثابت من المرفوعات يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم به عبد الله بن عباس، فدل على أنه ما يتعلق بشيء مرفوع لا يثبت. وقد جاء في مسلم أو في الصحيح من حديث عائشة عن الثلاثة الأيام الذي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت من كل الشهر قد صار، يعني معنى لم يختر أياما محددة، فعلى كل صيام أيام البيض يعني شبه إجماع منقول فيها، أو لك أن تقول الأئمة الأربعة على استحباب صيامها، جاء عن ابن مسعود وجاء عن عمر، فيستحب الإنسان أن يصوم هذه الأيام، يستحب الإنسان أن يصوم هذه الأيام. أما حديث مرفوع ما ثبت شيء. وهكذا يقال في الخميس، يستحب الصيام يوم الخميس، لكن من حيث أحاديث في هذا الباب لم يثبت ماذا شيء، والله أعلم، إلا قد جاء عن جماعة من الصحابة. يقول السائل حسن الله عليكم، هل هذه القاعدة نفس قاعدة الإعمال أولى من الإهمال؟ وجزاكم الله خيرا. الحديث ليش؟ أحاديث الرؤى، يعني قصدي أحاديث ليلة القدر. نعم الجمع أولى، الجمع أولى. ما جاء عن الصحابة عن معاوية وعن أبي بن كعب كان يقسم على أنها ليلة 27 كما قلنا، أنها محمولة على أنها آكد أو محمولة على ذاك السنة. لماذا؟ حتى نجمع بين الأحاديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاءت في ليلة 21، وأيضا قال اتحروها في السبع، فلا بد من الجمع. لكن نقول أحرى هذه الليالي هي ليلة 27، الله أعلم، ليلة 27 هي أحرى هذه الليالي. وهل هي في الأوتار؟ نقول الأوتار. وخلاف شيخ الإسلام فيما يتعلق بالشفعة هذا لها مبحث خاص. من يبحث هذا المبحث؟ مبحث قوي جدا، أن شيخ الإسلام يقول قد تكون في الأشفاع وقد تكون في الأوتار، وأورد أحاديث ورد عليه رحمه الله تعالى أن هذه يعني ليس بصحيحة، أنها في 22 24 26، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسبع أو لتسع بقين، سبع بقين لخمس بقين إلى آخره، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ما يتعلق بالشهر يقينا أنه 29، يقينا أن الشهر 29 هذا يقين، وقد يكون 30 نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم باعتبار الغالب أو باعتبار اليقين أنهم يتحرون في هذه السبع، يتحرون في هذه ماذا؟ السبع. وابن تيمية رحمه الله يقول إذا كان الشهر ناقصا ما في إشكال عندنا أنها الأوتار، فإذا كان الشهر تاما يأتي الإشكال، فالإشكال عندهم في تمام الشهر. وهل الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تمام الشهر أو نقصان الشهر؟ أراد نقصان الشهر يقينا، يعني خلاصة المبحث. فالذي يريد يبحث هذه المسألة مسألة مهمة، مسألة مهمة، هل تصلح في أن تكون في الأشفاع؟ يعني الأوتار متفق عليها، لكن هل تصلح أن تكون في الأشفاع بمعنى أن الإنسان يتحرها ليلة 22 26 24 26 28 إلى آخره؟ هذا خلاف لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة. يريد إيش؟ لا ذك هذه مرت معنا في العصر، هذه مرت بعدين. ما هو من شرط القاعدة الفقهية أن نذكر يعني عشرة فروع فقهية، في مثال واحد من أجل تتضح هذه، بعضهم يعني يذكر لك مثال مثالين فقط، لكن ابن رجب يسترسل. إذا أردت الاسترسال أرجع للأصل، شرح ابن رجب ذكر فروع كثيرة جدا. الزواج إيش العين أنك؟ لا لا، المهر، المهر، العين هو المهر، الصداق. تقصد هذه المسألة؟ لا لا، الطلاق، الوصف، الوصف، هذا هذا تعليق حكم على وصف، فإذا تحقق هذا الوصف واضح. الآن جاء زيد قبل أن يطلق تطلق، الإشكال إذا طلقها قبل ما يجي زيد ثم أرجعها وجاء زيد بعدها، هل تقع طلقة ثانية أو لا تقع طلقة ثانية؟ فهمتني؟ فيقولون هذه على صورتين، إذا طلقها وانتهت العدة ثم عقد عليها مرة أخرى فجاء زيد ما يقع الطلاق، لأن هذه المرأة غير المرأة الأولى، طلقها أصبحت أجنبية، وإذا أعادها معنى أنها هي الزوجة نفسها فيقع عليها الطلاق. هذا أرجح ما قيل من حيث يعني وقوع الوصف عليها. وضحت؟ لا هي هذه بس، يعني الوصف ما يتعلق أنه طلقها وانتهت العدة ثم تزوجها مرة أخرى ثم جاء زيد، هل يقع عليها الطلاق الأول؟ لا، يقع عليها أجنبية، لأن أصبحت انتقلت يعني انتهت عدتها تماما، أصبحت أجنبية. فالآن الزواج هذه زواج جديد، أي كأن هذه المرأة غير المرأة الأولى، غير المرأة الأولى. لكن إذا أرجحها وما زالت في عدة هي مرأته، ولهذا يجري عليها الطلاق، يجري عليها الظهار وتبقى في البيت إذا كانت في العدة زوجها. فجاء زيد هل تقع عليها الطلقة هذه؟ نقول نعم تقع عليها الطلقة، لكن هذا يرجع إلى مبحث، هل يقع طلاق على طلاق قبل الرجعة؟ إذا حصل أنه طلقها وراجعها واضح ثم جاء زيد، لكن إذا جاء زيد قبل المراجعة واضح ولا لا؟ هل يقع طلاق على طلاق الراجع؟ لا، نقول له تأنى لا تراجع حتى يأتي زيد. هذه سهل مع الأيام تتضح إن شاء الله شيء طيب. له هنا اليوم ما في فرق.